الخبر إلى قوله جل في علاه: فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر وشعل أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قوله تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. يقول الله تعالى: تولى يا محمد عنهم، يعني عن أهل مكة، الطغاة الذين يتكبرون ويتجبرون، الذين يستهزئون بآيات الله تعالى ويسخرون. تولى عنهم، تولى عنهم لأنهم إذا رأوا آيات الله فهم عنها معرضون. تولى عنهم لأنهم إذا رأوا بالرسل يستسخرون. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء منكر فظيع، هو الموقف يوم الحساب عندما يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح حتى ترتبط بالأبدان، ثم يحشرون حفاة عراة غرلا، نعم، إلى ربهم جل وعلا مهرولين مفزعين يقفون بين يدي الجبار، فإنهم بين يدي ربهم موقوفون وعلى أعمالهم مجزيون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله جل في علاه على هذا اليوم فيما فيه من البلاء العظيم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يغزل له، فإن أمر بالنفخ بالصور فينفخ في الصور حتى تتطاير الأرواح في النفخة الثانية. قال الله تعالى: ونفخ بالصور ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيحشرون إلى ربهم مهرولين مفزعين حفاة عراة غرلا. حتى قالت عائشة: يا رسول الله وينظر بعضهم لبعض؟ قال: الأمر أشق من ذلك أن الصديق. هذا اليوم وصف الله جل وعلا وصفا دقيقا في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل ويتصبب الناس عرقا فيغرقون والأمر جلل وليس بالهين. ويأتي الصبي لأمه أو تأتي الأم لابنها الصبي فتقول: أي بني ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ أي بني أريد حسنة، فيقول: إليك عني اليوم يا أمي فإني أحول إليها منك. الله أكبر. لذلك قال الله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر منكر عظيم فظيع أليم لا يحتمله أحد. لذلك يهدد الله الكفر الفجر حين قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء. قال: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خشعا أبصارهم أذلاء فيهم الذلة والحقارة يزدادون تقريعا وتوبيخا على ما استبعدوا من الله هذا اليوم العظيم المهيب الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين ويعقد لكل غادر اللواء ويقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فيحشرون أذلة أبصار أذلة أبصار أبصارهم أذلة أبصارهم يقرعون ويوبخون يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداث يعني من القبور. كأنهم جراد في انتشارهم وسرعتهم وسرعة سيرهم إلى أن يحشروا إلى أرض المحشر وأرض الحساب، كأنهم جراد منتشر، يعني منتشر في الأفاق، موضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، موضعين إلى الداعي يعني مسرعين، لا تستطيع أحد منكم أن يتخلف، لا يتخلفون، قد أمر الله الأمر والأمر قد انتهى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. استبعد هؤلاء كل السفهاء الرجوع إلى الرحمن إلى الجبار. حين قال قائلهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. موطعين مسرعين مهرولين إلى الداعي لا يخالفونه بحال ولا يتخلفون. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عبوس، يوم قمطرير، يوم فيه ما فيه من الشدة والمشقة واللهواء ما يحتمل أحد، حتى أنهم يذهبون جميعا إلى جميع الأنبياء يتوسلون بهم، يستشفعون بهم، يقولون لآدم عليه السلام ألست بأبي الأنبياء بأبي البشر؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ يقول نفسي، كل نبي يقول ذلك نفسي، غير أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يقول أمتي أنا لها، فيشفع للجميع. موطنين على الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كما قال الله تعالى فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. اللهم خفف عنا يا رب العالمين، اللهم خفف عنا يا رب العالمين، اللهم خفف عنا يا رب العالمين، اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا ولكنك أرحم الراحمين، اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا ولكنك أرحم الراحمين، اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا ولكنك أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الغفور. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قومك يا محمد كذبت قوم نوح، ماذا فعلوا بعدما كذبوا واستهزأوا وسخروا؟ ماذا كانت النتيجة من التكذيب والسخرية والاستهزاء؟ كذبت قبلهم قوم نوح، كذبوا كما كذب قومك وكانوا أشد منهم قوة وتمكينا وعمرا وحياة وولدا ومالا، ومع ذلك لم يغن عنهم من الله شيئا، حتى قال سيد الأولين والآخرين في زمانه حتى قال نوح عليه السلام يا بني أركب، قال يا بني أركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت وكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء استوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. على أهل الحق هكذا ينظرون إليه نظر السخرية والاستهزاء. هناك كبر في القلوب يتجلى في الأفعال والأقوال. هناك عنف بالنفس لم ينظروا إلى ربه ولا إلى قدرته ولا إلى عجائب قدرته ولا إلى جبروته ولا إلى عذابه ولا إلى عقابه. أمدهم الله بمدد لينالوا العذاب والعقاب الأليم بعد ذلك في يوم الدين. وإن الله إذا أبغض عبدا فتح له أبواب الدنيا كما قال الله جل في علاه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أتيناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سبحان ربي العظيم. قال الله تعالى سأستدرجهم حيث لا أعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. العبد المخذول المرذول المرذول المردود والذي خذله الله جل في علاه فعمى عليه وحسب أنه يحسن صنعا ولم يوقفه على آثامه ولا على عيوبه ولا على النواقص التي هو فيها. ما يرى إلا نفسه كما كان فرعون يرى وهو يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. خذل الله خذلا عظيما واستدرجه استدراجا مبينا حتى ما نظر إلى تحت قدميه وما نظر إلى أعاجيب خلق الله بل في علاه. وقد علم يقينا أنها آية من الآيات المبهرة وأنها ظاهرة قاهرة. ولكن إذا أراد الله شيئا لقي له أسبابه. وقد سبق الكتاب حين قال الرحمن بالقلم اكتب قال وما اكتب قال اكتب وهو كائن إلى يوم القيامة. فإنهم إلى مصائرهم قادمون مسرعون. كما قال على الغيوم فمن يهدي من أضل الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فذله الله بعدما كان في عز أهلكه الله بعدما كان في قوة ومنعة. والعجيب حتى سيد الأولين والآخرين في زمانه طيب من واقع اضطراب نظر في الحسبات المادية فاستدار إلى البحر وأراد ضربه بالعصا لكنها مأمورة والبحر مأمور. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. والعقيدة في الله تنجي ولا ينجو المرء إلا بصحة الاعتقاد. قال الله تعالى لموسى مؤدبا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر رهوا. المسألة ليست في إنقاذك فقط فإن الله جعل الآية العظيمة في إنقاذك وإهلاك فرعون ومن معه. واستدرجه الله جل في علاه وانظر كيف يتكلم بكل سخرية وكل قوة ومنعة. مادية فاستدار إلى البحر وأراد ضربه بالعصا لكنها مأمورة والبحر مأمور. وإذا أراد الله شيئا وتجبر وتكبر إن هؤلاء أشرد حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتحدت كلمتهم على قتله وهاجرت هيا له أسباب والعقيدة الدولة الإسلامية فجرهم الله جرا لقتلهم وعذابهم وعقابهم في قريب بدر ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أراكهم الله قليلا وأراهم الله جل في علاه إياكم قليلا. لذلك خالد بن مسعود أثار هم إلى السبعين قال من إلى المئة أكثر أو إلى المئة أقرب منهم إلى السبعين وكانوا ألف ويتعدون الألف. وانظر كيف قال الله تعالى أراكهم الله في منامك كثيرا لما شئتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، لأن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابا. عاقبه الله بكل غطرسة ركب، ومن تواضع لله رفعه، وإذا أراد الله بعبد هلاكا أدخل العجب في قلبه، ومن اضطر سر وانتهى أمر. ولذلك اضطر فرعون وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لحاذرون، نفس ما قال عدو الله فرعون هذه الأمة أبو جهل، قال لا والله حتى تسمع منه العرب، فتهابنا فرعون وتكلم بكل قوة وجبروت. الله جل وعلا أعطى قلبه هذه القوة، ثم جاء الحكيم فيهم وهو عتبة بن رعب، عتبة نعم عتبة الذي قال له اعصبوها برأسي بجبيني وقولوا جبن عتبة وأنتم تعلمون أنا لست بجبل، ولكن كل كبر لابد لصاحبه أن ينتهي. قال ذلك كانت نهايته في قريب بدر، ويمر عليه بن سلمة يقول إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مكث ألف سنة يدعو إلى الله جل وعلا ما ناله من السخرية والحط بقدره والاستهزاء، ولكن معه الجبار. فانظر كيف كان الأمر، بألف سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا يسخرون ويستهزئون استهزاء وتقريعا وسخرية، والله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فسبحان ربي العظيم. كيف كان كذلك، وكيف كان الطغيان والتكبر والتجبر، ثم كيف كانت العاقبة، والله على كل شيء قدير. إنا لنرسل رسلنا والذين أمنوا، قال وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. قال الله تعالى لنبي فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإن أرادوا ما أرادوا فإن الله جل وعلا فوقه النصير، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم فوق بعض قال الله جل في علا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانظر هنا قال فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، قد قدر الله جل وعلا، ففتح السماء بماء منهمر في ذلك اليوم. وهذا لم تمطر السماء قبل ذلك السهادة، ولن تمطر بعده السهادة. ما كان المطر من السماء من السحاب بل من السماء، فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب. هذا اليوم كان يوما مهيبا عظيما، فتحت أبواب السماء وانهمر الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماءان على أمر قد قدر. رأى ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال هي شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. قال الله تعالى فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، نبعت جميع أرجاء الأرض الماء فالتقى الماءان فأغرق الله كل الدنيا بأسرها إلا نوح ومن معه في السفينة. نعم هو كذلك، هذا صحيح. التقطيع إلى أن أنا أمشي في المكان وعندي الصلاة في مكان تكون قوية وكان لا يكون قوية. طيب الفوائد المستنبطة، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أعظم الناس خذلانا من استدرجه الله جل في علاه فزين عمله بين عينيه. كانت كذلك، لذلك لم تغرق، يعني المطر لم يأتي ناحيتها، ويمكن أن لا تكون مغلقة ولكن المطر لا يأتي ناحيتها. نعم والله على كل شيء قدير. مهما استطال الكفر، مهما على الجبروت، مهما كانت قوة المتغطرسين، فإن الله فوقهم قاهر. ولذلك موسى استكان وأظهر حالته لربه، إني مغلوب ضعيف مستضعف، إني مغلوب فانتصر. غار الجبار على وليه وعلى نبيه. قال الله تعالى الفاء، والفاء لأهل اللغة للتعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. صوت السهارة ماذا فعل معك؟ لو تصورت صحيحا كيف نجا موسى ومن معه، وكيف كانت الأمواج كالجبال لكنها لا تأتي عليهم، فالموج كالجبال ولا يمكن أيضا أن يقع عليهم، الله منعه من الوقوع عليهم. أنا معك أنها كانت مغلقة، لكن يتصور أنها ليست مغلقة، لأن الله تعالى هذه نواميس، غير الله ناموس الدنيا بأسرها بما فعل. السماء فتحت الأبواب والمطر ما نزل من السحاب، تفهمين كيف؟ كانت الأمواج كالجبال وهي لا تقترب من نوح، وهذا أذكى في مسألة المعجزة، هذا أذكى في مسألة المعجزة. نعم لا يمكن لمقاييس العباد أن تسير عليها الدنيا، لذلك نقول دع الأمور تجي في عينتها ولا تبتن إلى خالي البال ما بين طرفة عين الأخرى، يغير الله من حاله الأحال وانتباهاتها، يغير الله من حاله الأحال. كان الله في عوني. إلى المهذب باب اختلاف الشهود في الشهادة، أنا تنقص